يا ظبية أشبه شيء بالمها ترى الخزام بين أشجار النقاء إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جذن الغضاء فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى وآض روض اللهو يبسا داويا من بعد ما قد كان منجج الثرى وضرم النأي المشد جذوة ما تأتلي تشفع أثناء الحشاء واتخذ التسيد عين مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى فكل ما لقيته مغتغر في جنب ما أسأره شحط النوى لولا بس الصخر لصم بعض ما يلقاه قلبي فض أصلد الصفا إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلما أن قصاراه نفاد وتوى شجيت لا بل أجرضتني غصة عنودها أقتل لي من الشجاء إن يحمي عن عين البكاء تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكاء لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقضان لأصمان الردى منزلة ما خبتها يرضى بها لنفسي ذو أرب ولا حجاء شيم سحاب خلب بارق وموقف بين ارتجاء ومنى في كل يوم منزل مستوبل اشتف ماء مهجتي أو مجتوى أرمق العيش على برض فإن رمت ارتشافا رمت صافا منتسى ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا وعد لو كانت له الدنيا بما فيها فزالت عنه دنياه سوى لكنها نفسة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها عمى إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا ما كنت أدري والزمان مولع بشتم ملموم وتنكيث قوى فإن عثرت بعداء وألت نفسي منها تفقولا لا لعاء وإن تكن مدتها موصولة بالحتف سلطت الأسى على الأسى إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى وخامرت نفس أبي الجبل الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى وابن الأشج قيل ساق نفسه إلى الردى حذار إسمة العداء واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتظى فقد سما قبل يزيد طالبا شأوى العلا فما وها ولا ونا فاعترض الدنى الذي رام وقد جد به الجد اللهيم الغربا فإن أنالتني المقادير الذي أكده لم آل في رأب الساء وقد سما عمرو إلى أوتاره فاحتط منها كل آل مجتمى فاستنزل الزباء قصرا وهي من عقاب لوح الجو أعلى منتمى وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد شأو المرتمى فجرع الأحبوش ثم الناقعا واحتل من غبدان محراب الدمى ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أوارات تميما بالصلاة ما كان لي يأس يناجي همتي إلا تحداه رجاء فاكتمى ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا خوص كأشباح الحنايا ضمار يرعفن بالأمشاج من جلد البرى يرسبن في بحر الدجى وبالضحى يطفون في الآل إذا الآل طفى أخفافهن من حفل ومن وجن مرثومة تخضب مبيض الحصى يحملن كل شاحب محققف من طول تدأى بالغدو والسرى بر برى طول التواجد ما نهو فهو كقدح النبع محمي القرى ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البنى حتى إذا قابلها استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى ثم تطاف وانثنى مستلما ثم تجاء المروتين فسعى وأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما أج ولبى ودعا ثم تراح في الملبين إلى حيث تحجم زمان ومنى ثم أتى التعريف يقر مخبتا مواقفا بين ألال فالنقى واستأنف السبع وسبعا بعدها والسبع ما بين العقاب والصوى وراح للتوديع في من راح قد أحرز أجرا وقلا هجرا لغى بذاك أم بالخيل تعدو المرطى ناشزة أكتادها قب الكلى شعثا تعادى كسراحم الغضا ميل الحماليق يبارن الشبا يحملن كل شمري من باسل شهم الجنان خائض غمر الوضا يغشى صلى الموت بخديه إذا كان لضى الموت كريه المصطلى لو مثل الحتف له قرنا لما صدته عنه هيبة ولم ذنى تغدو المنايا طائعات أمره ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى هم الأولى أجرا ينابيع الندى هامية لمن عرى أو اعتبى هم الذين دوخوا من انتخى وقوموا من صعر ومن صغى هم الذين جرعوا من ما حلوا أفاوق الضيم ممرات الحسى أزالوا حشو نذرة موضونة حتى أواري بين أثناء الحزى وصاحبايا صارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا أبيض كالملح إذا انتضيته لم يلق شيئا حده إلا فرى كأن بين عيره وغربه مفتأدا تأكلت في الجذا يري المنون حين تقف إثره في ظلم الأكباد سبلا لا ترى إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خشن وهي زكاء ومشرف الأقطار خاض النحض حافي القصير جرشع عرض النساء قريب ما بين القطاة والمطاء بعيد ما بين القذال والصلاة سامي التلين في دسيع مفعم رحب اللبان في أمينات العجاء ركبنا في حواسب مكتنة إلى نسور مثل ملفوظ النوى يرضخ بالبيد الحصى فإن رقى إلى الربا أورى بها نار الحبا يدير إعلطين في ملمومة إلى لموحين بألحاظ اللآء مداخل الخلق رحيب شجره مخلول للصهوة ممسود وآء لا صكك يشينه ولا فجا ولا دخيس واهن ولا شضا لو اعتسفت الأرض فوق متنه تجوبها ما خفت أن يشكو الوجاء يجري فتكبو الريح في غاياته حشرة لوذ بجراثيم السحا تظنه وهو يرى محتجبا عن العيون إن دعا وإن ردا إذا اجتهدت نظرا في إذري قلت سنا أو مضى أو بق خفا كأنما الجوزاء في أرساغه والنجم في جبهته إذا بدا هما عتاد الكافيان فقد من أعددته فلينأ عني من نأى فإن سمعت برحا منصوبة للحرب فاعلم أنني قطب الرحى وإن رأيت نار حرب تلتضي فاعلم بأني مشعر بك اللظى خير النفوس السائلات جارة على ضبات المرهفات والقنا إن العراق لم أفارق أهله أن شناء أصدني ولا قلا ولا الطباعين يمذ فرقتهم شيء يروق الطرف من هذا الورى هم الشناخب المنيفة الذرى والناس أدحال سواهم وهوى هم البحور زاخر آذيها والناس ضحضاح صغاب وأضاء إن كنت أبصرت لهم من بعدهم مثلا فأغضيت على وخز السفا حاشا الأميرين اللذين أوفدا علي ظلا من نعيم قد ضفا هما اللذان أثبتا لي أملا قد وقف الياس به على شفا تلافيا العيس الذي رنقه صرف الزمان فاستساغ وصفا وأجريا ماء الحياة رغدا فتلزغ اسمي بعدما كان دواء. هما اللذان سموا بناظري من بعد إغضاء على لمع القذاء. هما اللذان عمرا لي جانبا من الرجاء كان قدما قد عفا. وقلدان منة لو قرنت بشكر آل الأرض عني ما وفى. بالعشر من مسارها وكان كالحسوة في أذي بحر قد طمى. إن ابن ميكال الأمير انتشني من بعد ما قد كنت كالشيء اللقى. ومد ضبعي لأبو العباس من بعد انقباض الدرع والباع الوزاء. ذاك الذي ما زال يسمو للعلا بفعله حتى على فوق العلا. لو كان يرقى أحد بجوده ومجده إلى السماء لارتقى. ما إن أتى بحر نداه معتب على أوار عيمة إلا ارتوى. لازال شكري لهما مواصلا لفظي أو يتاقني صرف المنى. إن الأولى فارقت من غير قلى ما زاغ قلبي عنهم ولا هفا. لكن لي عزما إذا امتطيته لمبهم الخطب فآه فانفأ. ولو أشاء مد قطري الصبا علي في ظل نعيم وغنى. ولا عبتني غادة ونانة تبني وفي ترشافها برء الضنا. تفري بسيف لحظها إن نظرت نظرة غضب منك أثناء الحشاء. في خدها رض من الورد على النسرين بالألحاظ منها يجتنى. لو ناجت الأعصم لم حط لها طوع القياد في شمارخ الذرى. أو صابت القانت في مخلولق مستصعب المسلك وار المرتقى. ألهاه عن تسبيحه ودينه تأنيسها حتى تراه قد صبا. كأنما الصباء مقطوب بها ماء جنى ورد إذا الليل غسى. يمتاحه راشف برد ريقها بين بياض الظلم منها واللمى. سقى العقيق فالحزيز فالملا إلى النحيت فالقرية الدنا. فالمربد الأعلى الذي تلقى به مصارع الأسد بألحاظ المها. محل كل مغرم سمت به مآثر الآباء في فرع العلا. من الأولى جوهرهم إذا تزوا من جوهر منه النبي المصطفى. صلى عليه الله ما جن الدجى وما جرت في فلك شمس الضحى. جون أعارته الجنوب جانبا منها وواصف صوبه يد الصبا. نأى يمانيا فلما انتشرت أحضانه وامتد كسراه غطى. فجلل الأفق فكل جانب منا كأن من قطره المزن حبا. وطبق الأرض فكل بقعة منا تقول الغيث فيها تثوى. إذا خبت بروقه أنت لا ريح الصبا تشب منها ما خبا. وإن ونت رعوده حدا بها حد الجنوب فحدت كما حدا. كأن في أحضانه وبركه بركا تداعى بين سجر ووحى. لم أرك المزن سوى من بها لن تحسبها مرعية وهي سدى. تقول للأجراز لما استوسقت بسوقه ثقي بريم وحياة. فأوسع الأحداب سيبا محسبا وطبق البطنان بالماء الروى. كأنما البيداء غب صوبه بحر طمى تيار ثم سجى. ذاك الجدال زال مخصوصا به قوم هم للأرض غيث وجدا. لست إذا ما بهضتني غمرة ممن يقول بلغ السيل الزبا. وإن ثوت تحت ضلوعي زفرة تملأ ما بين الرجاء إلى الرجاء. نهنهتها مكظومة حتى يرى مخضوضعا منها الذي كان طغى. ولا أقول إن عارتني نكبة قول القنوط قد في البطن السلا. قد مارست مني الخطوب مرسا يساور الهول إذا الهول علا. لي التواء إن معادي التوى والاستواء إن موالي استوى. طعمي سري للعدو تارة والأري بالراح لمن ود ابتغى. ليل إذا لينت سهم معطبي ألوى إذا خشنت مرهم الشذا. يعتصم الحلم بجنبه حبوة إذا رياح الطيش طارت بالحبا. لا يطبين طمع مدنس إذا استمال طمع أو الطبا. وقد علت بي رتبا تجاربي أشفين بي منها على سبل النهى. إذا امرؤ خيف لإفراط الأذى لم يخش مني نزق ولا أذى. من غير ما وهن ولكن امرؤ أصون عرضا لم ندنسه الطخا. وصون عرض المرء أن يبذل ما ظن به مما حواه وانتصى. والحمد خير ما اتخذت جنة وأنفس الأذخار من باب التقى. وكل قرن ناجم في زمن فهو شبيه زمن فيه بدا. والناس كالنبت فمنه رائق غض النظير عرضه مر الجنى. ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه ساغ عذبا في اللها. يقوم الشارخ من صغامه فيستوي من عاج منه وانحنى. والشيخ إن قومته من زيده لم يقم التثقيف منه ما التوى. كذلك الغصن يسير عطفه لدن شديد غمسه إذا عسى. من ظلم الناس تحام ظلمه وعز فيه جانباه واحتمى. وهم لمن لان لهم جانب أظلم من حياة أنباب السبا. والناس كلا إن بحثت عنهم جميع أقطار البلاد والقرى. عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشن الصدى. وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم بما أفاد وحوى. لا ينفع اللب بلا جد ولا يحط كالجان إذا الجد على. من لم يعب والدار لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما أو غدا. من لم تبده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى. من قاس ما لم يره بما رأى أراه ما يدنو إليه ما نأى. من ملك الحرص القيادة لم يزل يكرأ فيما إن من الذل صرى. من عارض الأطماع بالياس رنت إليه عين عز من حيث رنى. من عطف النفس على مكروهها كان الغنى قرينه حيث انتوى. من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى. من ضيع الحزم جنى لنفسه ندامة ألذع من سبع الذكاء. من ناط بالعجب عرى أخلاقه نيطت عرى المقت إلى تلك العرى. من طال فوق منتهى بسطته أعجزه من الدنا بل هو القصى. من رام ما يعجز عنه طوقه من عبء يوما أرض مخزون المطى. والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى. وإنما المرء حديد بعده فكن حديدا حسنا لمن وعى. إني حلبت الدار شطري فقد أمر لي حينا وأحيانا حلا. وفر عن تجربة النادي فقل لباذل راض الخطوب وانتطى. والناس للموت خلم يلسهم وقل ما يبقى على اللس الخلا. عجبت من مستيقن أن الردى إذا أتاه لا يداوى بالرقى. وهو من الغفلة في أهوية كخابط بين ظلام وعشاء. نحن ولا كفران لله كما قد قيل للسارب أخلف ارتعى. إذا أحس نبأ تمريع وإن تطامنت عنه تمادى ولها. كذلة ريعت ليث فانزوت حتى إذا غاب اطمأنت أن مضى. نهال للشيء الذي يروعنا ونرتعي في غفلة إذا انقضى. إن الشقاء بالشقي مولع لا يملك الرد له إذا أتى. واللوم للحر مقيم رادع والعبد لا تردعه إلا العصا. وآفة العقل العوى فمن على هواه عقله فقد نجا. كم من أخ مسخوطة أخلاقه أصفيته الود بخلق مرتضى. إذا بلوت السيف محمودا فلا تذممه يوما أن تراه قد نبا. والطرف يجتاز المدى وربما عن لمعداه عزار فكبا من لك بالمعذب النبذ الذي لا يجد العيب إليه مختفى إذا تصفحت أمور الناس لم تلذ امرأ حاز الكمال فاكتفى عول على الصبر الجميل إنه أمنع ما لاذ به أولو الحجى وعطف النفس على سبل الأسى إن استفز القلب تبريح الأسى فالدهر يكمو بالبتى وتارة ينهضه من عثرة إذا كبا لا تعجبا من هالك كيف هوى بل فعجبا من سالم كيف نجا إن نجوم المجد أمست أفلا وظله القالص أضحى قد أزى إلا بقايا من أناس بهم إلى سبيل المكرمات يقتدى إذا الأحاديث انقضت أنباؤهم كانت كنشر الروض ضادهم السدى لا يسمع السامع في مجلسهم هجرا إذا خالطهم ولا خنا ما أنعم العيشة لو أن الفتى يقبل منه موته أسمى الرشا أو لو تحل بالشباب عمره لم يستلبه الشيب هاتك الفلا هيهات مع ما يستعر مسترجع وبخطوب الدار للناس يوسى وبثية سامرهم طيب الكرى فسامروا النوم وهم غيد الطلا والليل ملق بالموام بركه والعيس ينبث مأفاحص القطا بحيث لا تهدى لسمع نبات إلا نئيم البوم أو صوت الصدى شايعتهم على السرى حتى إذا مالت أداة الرحل في الجبس الدواء قلت لهم إن الهوين غبها وهن فجد تحمد غب السوى وموحش الأقطار طام ماؤه مباثر الأعضاب مهزوم الجبا كأنما الريش على أرجائه زرق نصال أريفت لتمتهى وردته والذئب يعوي حوله مستك سم السمع من طول الطوى ومنتج أم أبيه أمه لم يتخون جسمه مس الضوى أفرجته بنت أخيه فانثنت عن ولد يرى به ويشتوى ومرقب مخلولق أرجاء مستصعب المسلك وعر المرتقى أوفيت والشمس تمج ريقها والظل من تحت الحذاء يحتذى وطارق يؤنس الذئب إذا تبور الذئب عشاء وعوى أوى إلى ناري وهي مألف يدعو العفاة ضوءها إلى القرى لله ما طيف خيال زائر تزفه للعين أحلام الرؤى يجوب أجواز الفلا محتقرا هول دجلين إذا الليل انبرى سائله إن أفصح عن أنبائه أن تسد الليل أم أن اهتدى أو كان يدري قبلها ما فارس وما مواميها القفار والقرى وسائلي بمزعج عن وطن ما ضاق به جنابه ولا نبى قلت القضاء مالك أمر البتى من حيث لا يدري ومن حيث درى لا تسألني واسأل المقدار هل يعصم منه وزر أو مدرى لابد أن يبقى امرؤ ما خطه ذو العرش مما هو لاق وضحى لا غرو إن لج زمان جائر فاعترق العظم الممخ وانتقى فقد ترى القاحل مخضرا وقد تقى أخى الإقتار يوما قد نما يا هؤلاء هل نشدتن لنا ثاقبة البرقع عن عيني طلا ما أنصبت أم الصبيين التي أصبت أخى الحلم ولما يصطبى استحي بيضا بين أفوادك أن يقتادك البيض اقتياد المرتدى أيات ما أسمعها تزلة أطربا بعد المشيب والجلاء يا رب ليل جمعت قطريه لي بنت ثمانين عروس تلتلى لم يملك الماء عليها أمرها ولم يدنسها الظرام المحتضى حينا هي الداء وأحيانا بها من دائها إذا يهيج المشتبى قد صانع الخمار لما اختارا ظنا بها على سواها واختبى فهي ترى من طول عهد انبدت في كاسها في أعين الناس كلا كأن قرن الشمس في ذرورها بفعلها في الصحن والكاس اقتدى نازعتها أروى ألا تشكو على نديمه شرته إذا انتشى كأن نور الروض نظم لفظي مرتجلا أو منشدا أو إنشدا من كل ما نال الفتى قد نلته والمرء يبقى بعده حسن السنى فإن عمت فقد تناهت لذتي وكل شيء بلغ الحد انتهى وإن أعش صاحبت دار عالما بمن طوى من صرفه ومن تشاء حاشا لما أسأره في الحجى والحلم أن أتبع رواد الخنا أو أن أرى لنكبة مختضعا أو لابتهاج فرحا ومزدهى.